الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منه وأن لا يخرجوا عن طريقهم أفرميت رعيلي كم ما بس بي صحابي رزاي خواهن لبي أولا بردوان بون دسر أو روناكية كروناكي قرآن والسنة لم تطفئه يعني أو النورة روناكي كي نكجان وعواصف الأهواء وتأو عاصفانيك ديبس الخلدة كبرتيلا شون كوتني هوا وهوس عواصف يعني قردلول عواصف الأهواء ولم تلتبس به ظلم الآراء تيكلبو نور النبو تاريكي بوشونا كان وكو أمره كسبها وهو سيخوي واروها بوشوني خوي من رأي موايا من بوشون موايا أوان أو بيرو بوشوني خلقا نيتواني تيكال ببابا روناكي قرآن وسنتك نايتواني قرآن وسنت لا ريقي الراس لابدا والرعيلي كم كصحابة تابعين وأتباع تابعين أوان أقريتوا وصيتيان بودواي خويان أو أبوا وصيتيان كردوا بودواي خويان كخويان جيانكنوا لو روناكيكي لو روناكيكا وريان قرتوا لبيشوي خويانوا ولو ريق الراستي أوان نشنا دروا فلما كان في أواخر عصيهم حدثت أهل البدع والخوارج والقدرية والمرجئة فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة تكوتاي سردمي أوانا بدعكاني خوارج وقدرية ومرجئة وغير أوان دروسبو دور كوتنوا لو روناكي كسرتاي أم أمة لسريبه ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية رغم كدور كوتنوا بتواتي بهموشي ويك جانبه نوا لقرآن وسنتك بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين فكو خلقاني هرمابون كاريزي أنا قلة بلغة شرعكان قرآن والسنة ويان كدن ببلغة ولها على العقول والآراء مقدمين بلغة شرعكان يان پیش تیگیشتن و بیرو باشونی خوانن اخست بلگا کانن پیش اخست ولم يدعي احد منهم ان عنده عقليات تعارض النصوص هیچ کسی لوان ادعای اوی نکدوا و کوانی امرو کبلین أو آيتين أو حديثين قال عقلي أنا قنجي إيش كسر لو أن إدعايا وأن نكردوا قبل أو تيقيشني كي هيا بيتشواني قرآن والسنة وإنما أوتوا من سوء الفهم فيها قبل تأوانيش خوارج قدري ومرجئ جهم كانوا أوان اوانيش رزيان لا نصوص شرعيه قلت ايشان كلبه بلغا بلاموت يا ابو خرابكان او ابو با تيجيشني خوين قران والسنه تكان تفسيرا قلت والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبله اتاو تيجيشني اوان وای کرد که جیابت لطیقش نی پیش خواین و تا پابند نبون با فهمی سلف و با قرآن و سنت و رأو انهم این اقتفوا اثرهم كانوا مقلدین لهم وات يجيش تبون اگر اوان شين صحابة بكون شين تيجيشني اوان بكون اعنو دوا تقليد ابو اوان فصاح بهم من ادركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد تحذير وهي صحابة رزاي خواهن لبي أوانيك لو دماجيان كاتك بدعكاني خوارج قدريو مرجئو جهميكان بيدابو أو صحابانيك لو كاتال جيانابون وهروها قورة تابع كان رزا ورحمتي خوان لبيت لها مولات يكا اوان دنيان برس كردوا انكاري بدعي خوارج وقادري ومرجئ كان ينكرت ورموهم بالعظائم يعني هو بدعي زور قورة اندروس كردوا وتبرأوا منهم براءتي خوانا كليا كاتك ابن عمر رزاي خوانا لبي كالكوفاء قدر يكان دروس بون بانغوازيان بو بيرو بوشوني خوانا كيانو قدر نية واتانو خوانا زانت والعياذ بالله حتى وكو خالكي كارا كان انجامنا ده ابن عمر فرمي هوالان بيبغينن من بريم لوان وأواني بريم لمن حتى وكو إيمان نهيذن بقدر وتبرأوا منه وحذروا من سبيلهم أشد تحذير أقداري خلقيش أنا كرت كخوتان بباريزن لو رقيك أوان وان لسري أقدار كنويكي تونت بران بريان ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم. وبدرسيا نأزاني سلامي اليمكن يعني لقلنا دابنيش. وكلامهم فيه معروف في كتب السنة. قصي صحابة كبار تابعين رضا ورحمة إخوان لبي لها مكتبك السنة بشبيه خاني توا أشكرايا كتاب السنة لا هم كتب كان السنة هاي وهو أكثر من أن يذكر هاهنا سكان زورة زرت لويكا بما نيجر داباسي بكي. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي. كاتك الجهمية كان زوربون لكوتاي سردمي تابعين جهمية كان يكم كسبون كدجايتي وحيان كرت با تيجيشني خويا جايتين قرآن وسنة. ومع هذا كانوا قليلين أولا مقموعين مذمومين عند الأئمة لقوش أوان سرتا وكمبون بردوام سركوت أكران سركوت كرابون وهروها بخرابة باس كرابون لايزانايان. زانايان رحمة إخوان لبيت كردي أنا دانو سركوت أنا كده إتركي بابونوا وبا كسانكي خراب ناو أهنران تا خلقي ليان أغادار بي. وأولهم شيخهم الجعد بن ديرها بيشاوايا يكما مستايا جعد كري ديرهم بو. وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه. قسكاني لاي هنديك خلق لاي خلقي هنديك رواجي هبو قسكاني خرج أبو إنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه ما مسايوان بو. ولهذا كان يسمى مروان الجعدي المروان الجعدي دبريك واما مساكي جعدي كوري درامبو. وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة كتك بني أمية شين بربوشوني جعدي كوري درهم كوتن خيرو مهربان ملك خلافتي ليس لنوا لبني أمية وشتتهم في البلاد واتا برشبلاي كرنوا خيروا ميربان ولاتا ومزقهم كل ممزق لدى صلاة وببدى صلاتي لبوني هزبو لاوازي وبرشا برشا بول شو هيك رواية النبي ببركة الشيخ المعطلة النفات كلا بركة خو بركة بو زيادة خيرية وعم لبي ده بس في الذمة أو خير وبركتي أو أنا بنك معطلة وتوانك إنكاري أسماء وصفات إخوانك وجهمي كان النفات نفي صفات إخوانك يعني خواهي صفاتك إني. فلما اشتهر أمره رحمك الله فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبدالله القصري كاتب بانغوازي عندنا وخلقيا بلاوي بيكرا بهوي بانغواز كدني أنا وا خالدي كري عبدالله القصري داوي ليكرت وكان أميرا على العراق حتى ظفر به طلبه يعني داوي قرتني فرمان درك بيقرن حتى وكدوائي أو كات خالدي كري عبدالله القصري أمير العراق حتى قرتيان دوائي كوا قرتيان فخطب الناس في يوم الأضحى يعني خالد كري عبدالله قصري وتاريخ عنده وابو خلكي لا وتاري ججني قربان ده وكان آخر ما قال في خطبته كتاي وتاركي وتي أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم خلكي قرباني بكان خلكي ورا قربانا كانت قبول بكات فإني مضحي بالجعد بن درهم كمي جعد كري درهم كان بقرباني سربرني من أوابه فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما فإنكاري شي أنا قلت إنكاري صفتي كلام بأخوة هي خواق سينكد ولا قال موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية دو آيات أخوار لو تارك إلى سميبر جعدي كري دي الهامي سربري بني من بركيا أو قرباني أو سربريني أو لو رجد أو ثم طفئت تلك البدعة فكانت كأنها حصاة رمي بها دوائي أو بدعية كجرايا وكو برد يكبوبة وفريد رابي واتا هيتش كاري قليلنا وخلق أنما هيتش رزي كأنما والناس إذ ذاك عنق واحد في خلقي لو سرد مدى يكو مالبون العنق يعني الجماعة الكثيرة يك جماعة بون بلام زور يعني قوتي أنهبو والمعنى أنهم مجتمعون على هذا الاعتقاد بسر منهج سلف والناس بذاك عنق واحد أن الله فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما يرباور انوابو ك خير مهربان لسروا آسمان كان ولسروا عرشه إيمان من بصفة استوى وبائن من خلقه وتخير مربان جاية لدروس كرا وكاني كوتا دروس كرا يخواب رتيا العرش يتربع عرش مخلوق وتاي بيدت الرحمن على العرش استوى والله صفتي هي هم صفتكان الصفات كمالة نقصانيتي دانية نقصانيتي دروس نابت واروا ونعوت الجلال عن صفتي قورة بيتشواني بلوبوتشوني جهم يكان كان أخوهي صفتي كينية واروها خلقي لو سردمدا الجماعة الكثيرة بلوباوري أو زوربو شنكوتي زوربو منهج السلف خوي يرمي ربان قصي كدو لقال عبدي خوي ونراي خوي موسى عليه السلام وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما تتكواتي موسى داوايك ربي أرني أنظر إليك خوي يرفع مثلي أو شاخك أجر شاخك تواني خوي بقدي وكاتت وتوانيت تجلى اني خوي غير خوي اشكراكت بو شاخك بوبا خولمش ونما وخر موسى صاعق موسى عليه السلام له شي خويشو اجا الى الدنيا نما تو تقسي لقلا كرت بلام بيني نبو للدنيا هیچ کس اخوانه بینید الى ان جاء اول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون اتاوكو سدي سيهم مئة ثالثة سيصد كوات الصدي يكمتها وصدي دوام سيهم صحابته وتابعين اتباعي تابعين او مئة ثالثة هكذا كيبو با دا صلاة دار بسر خلقه و عبد الله مأمون وكان يحب أنواع العلوم همو علم كان بي خوشبو وكان مجلس عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم لمجلس أوا همو كسانا دا أنشتن مجلس أوا دانبو وانك اخسانا كل علم كان فغلب عليه حب المعقولات طبعا نوع المكانة زيادة الأوزة على أبو بسر خوش يسي بو أوانا درس بوكا زور بايخبا عقلة فأمر بتعريب كتب يونان تصلا دارة أمريكي كتابة كان يونان بقرر السر زباني عربي ترجمة بكري بو زباني عربي وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له كسانك أنتواني أكتبي يونان تيبقنو بيقرن سزبان عربي وأنا خلقانك خويا نعمى ذكت وكرديا واشتغل بها الناس خلقش خويا بو خليك كرت والملك سوق ملیگو کو بازار رکوای. دسالاتی هابو رگی چیه در رگی چینه دا چی پی باش بو وزوره بی و کو بازاره. مسوق فیه جلب ایله. اوی که و رگی بدایه اهن را بو بازار. فغلب على مجلس جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل دس ينقر بسر مجلسي دا خوكانك يعني مجلس عبد الله كري مأمون لأنه مجلس كيدا أوان الزور بون كجهم يكان بون اواني كوا باوكي دوري خستبونوا دوري خستبونوا وفرماني درك دبوكا بيان قرن حبسيان كان وشي كنبا بيان كجن رام شيكر ام بو او كبير خوش مجلسة كي همو كسانة كتابة لهمو علم كان شار زابن قرآن والسنة وتفسير وسيرة وتأريخ وأوانيك هاتوا جهم يكان دستان قل بسر مجيسي أودا ظالبن لناو مجيسي أودا فحشوا بدعة التجهيم في أذني وقلبه بيرو باوري خوانا خوش ريويس كرت أين دابا جوي عبد الله مأمونة وإلى دلا ولي أقرت فقبلها واستحسنها ودع الناس إليها قبول ينكت قبول يكر بباشي زاني ودواء أوا دواشي كل خلق شين يبكوا وعاقبهم عليها هركسي كشين بيروبوشوني جهم يكان نكوتها سزايدة فلم تطل مدته. بلام سردمي ده صلاتي أو زوري نخايا كتائي بهذا، فصار الأمر بعده إلى المعتصم دعاء معتصم ده صلاتي قتدس، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده. معتصم أو أبوك بفرماني أو أدلال إمام أحمد رحمك الله، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقامت بالدعوة بعده. والجهمية تصوب فعله تمعتصم دعوة يكت، وجهمية كانش كاركاني أبيان بشاكزاني وتدعوه إليه بغوازي بوقت وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم. كواتجه مكان دعوي معتصمي أنا كرت بو بيروباوري خوان حوالي أوان بيدا أم بيروباوري أوان أو معنى تنزيه خواه إنكار كدني صفات خوا، والعياذ بالله أوان أو بتنزيه أنا زاني أنا قبل خوا صفاتي كوات أو معنى تشبيها معنى تمثيله مش بيها بقى درس كلا وكانوا وكو أو بيه تجسيم بيه لبرو نابي بلين خوا وصفاتنا هي معتصمش أو يورقلت. وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه واتجه مكان أوان كزالب خويا نزيك خستوى لمعتصم ولا مجلسش، والقضاة والولاة منه قاضي كان وهروها دسالة داري شاركان لوان بو قاضي جهمي ده صلاة داري شاركاني جهمي بون. فإنهم تبع لملوكهم ملكة كان شي بيباش بو بيرباور جهمي كان بيباش بو أوانش كي دايناون ملك دايناون، ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص. لقلو شا كأودى صلاة أنا بنان أتواني نص كان هالبوش ينوى يعني جاتي قرآن بلن أو آيات نية. وكلم الله موسى تكليما ناتوان بلن أو آيات نية بلام إنكاري صفات كلامي أنا كنت وتقديم الآراء والعقول عليها وتنان أتواني بأشكلا بروشوني خوان وتيقيشني خوان بيش قرآن والسنة بخن. فإن الإسلام كان في ظهور وقوة استدامي أوانشا إسلام أشكلابو وتبلغ الشرع كان لو خلق أشكلابو بوني بلغ كان قوتبو بإسلام، وسوق الحديث نافقة وظهور السنة على ظهر الأرض. حديث كان في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا وخلقي دا بلا وكرايوة وأهل السنة أهل بهمان شيوة أشكرا دياربون كإمام أحمد وغيري أو رحمة إخوان لبي، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة. بلان معتصم جماعتي بردوام أقران هولي أو أدان هولي أوان أدا وخوان لون زيك أخستوا كخلقي دور بخانوا لا منهج سلف بشي وأخذوا ناس بالرغبة والرهبة هذي كان طمع أنا خسر بردمي فقال بخسيان بكا فلو باي أدني أو إني كده بهرش كنو تساندن فمن بين أعمى مستجيب ومن بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان لو أنا شخص كان يكهبون ككيرانا ولامي أوانا أدايا هجبوا بالزور زور يعني لأكد كودو زنجير يعني أكد مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه أو يك أوان دواء نكرت لجير زورا لجير هرشا لجير ليدانو وبند كدنا لسجنا والله ميدانو يعني بظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان بلام لدلا أو يبيخوش نبو وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد أخوة يقولون مهربان قومانك دامزراو كرت دلي أوان دامزراو لسرخصني إسلامك دلان أوان ده بقوات بو بقوة اللبرت يعني لرخو راقلي ده چون بردك كهرچنا آوي زور هوري او بدا او بردا تل داتو بيبا ناتواني هجبو كا دزانايان ما بوناوا خور راقلي بونا او نارحاتيوز كا برامبرا انجام درا و بهيستر لآسن وأقامهم لنصر دينه خيرومي ربان اواني هش دوا بردوامي كدن وسخصني دينكي وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون فقرومي ربان أواني كربا بيشاوايك كمسلمانان شين أوان أكوتن لما صبروا وكانوا بآياتي يقينون شكات يخوي قرومي ربان إكدن ببيشاوا كاتك آرامي أنقرت لسر ما نجي سلف و يقيني شان بآياتكاني خواب فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بآرام قرتن لسر ما نجي سلف ويقين بون بو منهجك أو منهج حقا في شوايتي لدينا بو دسكبت أو الصبر ويقيني هبه هو يرمي ربان أكاب في شوالنا أمته قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منه جراما لنا أواندا كسانك أو كسان ما كذبة أئمة بفيشوا جميع إمامة كما بفيشوايك يهدون بأمرنا وتا هدايتي خلقي أن أدا بأمر إيمة يهدون بأمرنا ما بس بو هدايتي بيانة واتا ريق الراسكيان بو خلقي رونا كردوا خوا يورو مهربانش إيماني دروسك إلا دلي أو خلق دا كحقيان برون أكرايو أماني كبون بإمام شكاتي لما صبروا كاتك أوان بردوام أرامنا قد وكانوا بآياتنا يوقنون سورة السجدة آيدي بتشوال فصبروا على الجهمية على الأذى الشديد أرامنا قد نسأل أود جاءت الزوري جهمي كان وأزرداني زوري جهمي كان بو أهل السنة للرشقاري معتصمة ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرغبوهم به من الوعيد. ما بس بسنة يعني طريقة منهج رجال راسكي في أغمار صلى الله عليه وعلى وسلم موازي نهينا تكاتك أوان شي أنا كد أرغبوهم لما أرغبوهم به من الوعيد من الوعد ما أرغبوهم به من الوعد واتبالين يعني في أدان أقل بينا سر منهج الجهمية كان أو شي تان بيو تان ديني أقل نيشن وما تهددوهم به من الوعيد هرشيان لي أكدن با ليدان بسجن كدن بكوشتن ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة دو أخوة يقولون مهربا برحمة خوي أو فتنة كجانوة وأخمد تلك الكلمة وهروها أو كلميك و دا صلاة جهم يكان بو أوان قصيان نما ونصر السنة نصرا عزيزا خير مهربان برحمة خوي منهجي في غمري صلى الله عليه وعلى رسول سرخست عزتي بيدا وفتح لأهلها فتحا مبينا شن كتواني سنتيش خير مهربان سرخست حتى خرج بها على رؤوس المنابر تاويلي هكا رسل من بركان دعوة أكرابو السنة ودعي إليها في كل باد وحاضر بانواز أكرابو السنة لا همو قنديك لبادية هدرو الشهر وهروها نو شاركانشة وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله شون ها كتاب نسرا لو روشقارة دا كخوا خوي زاني كتشن يزور ثم انقضى ذلك العصر وأهله أوسد مشكو تعيبي هات وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على بصيرة تدواء وان ذريتي أهل السنة بردوان بون بان غوازي خلقيانا كربوشن كوتيني قرآن وسنة على بصيرة واتبع علم إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به دواء وانيش أمزانا راحتي تر دروس بووا كا إيش كسينية تواني برامبري بوستيت وهم جنود إبليس حقا وانيكا سربازي إبليس من بحقيقة المعارضون لما جاءت به الرسل بعقول مؤرائهم وانيك دجايتي منهجي بيغمران أن أكيرت على نبينا وعليه الصلاة والسلام باتيجيشتني خويا بابيرو بوشوني خويا لكي من القرامطة والباطنية والملاحدة ودعوته من العقل المجرد أما نفيدا بناو بغوازي خلقي أنا كيت بويكوها بس أنا عقل به هل كسبت يقشني خوي شيبيا باشا شيبيا جاكا وأن أمور الرسل تعارض المعقول هانوت أو يكوا بيغمران هنا ويانا إشوكاري أوان على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو بيتشواني عقلة تقول عقلة ناقنج وقل رجالي أمر فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل فجرى على الإسلام وأهلي منه ما جرى كوات أوان دا صلاتك أن بيدا كردوا هذا سان بو بانغوازا كوا إسلام لقل عقلانا قنجي بقصة بكردار ونا رحتيان دروس كرد بو إسلام وبو شون كوتواني وكسر وعكسر عسكر الخليفة مرارا عديدة وتود صلاتك خليفة هبو نهشت صلاتك نهشت وقتل الحاجة قتلا ذريعة شنها خلق أنا كشت كاتك أشون بحاج كقران ورقان فيها قلتن تشكي وانا عمل قلت شي أنا أقنجي لقل عقل أنا أقنجي حاجي شي وكويشني وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها حتى في دنيا قيشة مكة لنا وما قيشة أو كسانان أكوشت كأهاد بوحاج وقلعوا الحجر الأسود من مكانه حجر الأسود نشيني خوي هلكنت وقوية شوكته عند الصلاة يعني بهيزبو واستفحل أمرهم شريان تشنيكر وعظمت بهم الرزية يعني فتنان قوربوا واشتدت بهم البلية والمبلاي يكون على راحتيك زور بو أهل السنة وأصل طريقهم فتمن هجي أوان بيروبو شونيان أوبو أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل هانو أوي كوا وحيا كبيا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام هوالي أنداوا أو أقل بيتشواني أوي اللي قال عقل ناقون جوان أوت وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل هانو قرهاتو عقل دجاتي نقلي كرت يعني قرآن والسنة كامين بيشخين قدمنا العقل يعني عقل بيشخين يعني ما عقل خمان وزناه يعني تيجيشني خوان عقل يعني تيجيشن تيجيشني خمان وزناه يعني بقرآن والسنة فنحن أنصار العقل الداعون إليه يعني يمشن كوتي أو عقلين بانغوازي بواكين المخاصمون به يعني يبين بخصم بدجمن بوكسانيكا أو إيما قبول لكات المحاكمون إليه أقل كيشي شبوايا أوان بعقل محكمة نكت وفي زمان مستولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب صدمي أوانا بأبا وركان دا الصلاة ينقل بس زوري لولاتي مسلمانان الشرق والغرب وكاد الإسلام أن ينهد ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها ركن كان إسلام خريق بنمينت خوي رومي ربان خوي كبرياري داو بي بارزي خوي بارستي هي بارزي خوي رومي ربان إلى أن يرث الأرض ومن عليها حتى أود صلاة أقرت وسر أو زاوية وخوي رومي ربان أي بخشي بوانيك أهلي أول ثم خمد دعوة هؤلاء في المشرق بانغوازيان لا رجالات نما كبوا وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفعلت وتمكنت دعوة أفهمين المغرب كم أشكر أبو حتى وكوات الشنيك الزيادة كده صلاة أبو واستولى أهلها على كثير بلاد المغرب يعني مجران أهلي كي أهلي السنة وردة هو أوان كتائب يهات لما الشرقة وخلقي ده صلاة يعني قلب السنزول لولاتي مغربة ثم أخذوا يطيطون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة وقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها هم ولاتهم وقضاتهم وأتباعهم وفي زمانهم صنف رسائل إخوان صفا والإشارات والشفاء وكتب ابن سينا فإنه قال كان أبي من أهل دعوة الحاكمية كبات الدعوي أو أن دعوي قرامي طوباطني وملاحدة لما شريقا نما رافم لما مغربا هبو وظهرت من المغرب يعني هل دعوي أوان نك دعوي هالي سنة حتى زور بو ودس ينقل بس الزور لولاتي مغربا ثم أخذ يطون البلاد طوي يعني بيتشانوا وحتى أولاد بولاد أكو تجد الصلاة أوانوا تاقيشنا مصر تصلاتي عن لوي قاهران دروس كيد وبانغوازيان بوكر باشكرا ببي كواجيو بكس بدن خويانو ولي أمركانيان قاضيا كانو شون كوتو كانيان لزماني أوانا كتابي إخوان الصفا والإشارات والشفا وكتب ابن سينا أوانا نسرة وكتابانا نسرة فإنه قال كان أبي يعني ابن سينا وتويتي كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية باوك لو كسان أبوه كبانغوازي كردوا ويكواتشي بيت كحكم بقوري تجيشني أوان بي وعطلت في زمانهم في زمان السنة وكتبها والآثار جملة لصدمي أوانا سنة بكخرة وكتب أهل السنة هرهموي أوانا رجان بينا أدا إلا في الخفية إلا بشين به بنهنين به بحيث يكون قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر أو شيء كاكتب يلي السنة بخين دايته ومراجعي بكدايته يعني درباري السنة شي بالمسيحية أو جياني لما ترسياب وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي أما غوازي أو نوبو كأبي عقل تيجيشني خويان بيش قرآن وسنة بخري واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز واستولوا على العراق سنة مغرب ومصر والشام والحجاز صاليكيش لصلاة مصر العراق أبو وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين أهل السنة أواندا كم بون بيد صلاة بون وكو شون كمسلمانان ده صلاة ينهبو قاور جولكالنا مسلمانان كم بون أهل السنة أوالي هات بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه وكو قاور جولكا أواندا جيانا بارز راوبو ريديشان لأجيرا ده صلاة شان بيدرابو كبهيشي ويك أو نأدرى بأهل السنة والرقيش أن نأدى كأهل السنة أو دا صلاة ببي فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء وحتى زور شمشيري أن لكيلان درعينا زانعين أن بيه كشت زانعين أهل السنة أن كشت وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء زور لزانايان لسجن كاني أوانا مرت وكم ماتت بهم سنة زور سنتين مرانت وقامت بهم بدعة وضلالة لصلاة أوان بدعة وضلالة بتواتيق شيء كتب حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين حتى أخوة يقولون مهربان مسلمانان رزقار كد نجد صلاة أوان هنان دروا لسدم نور الدين وصلاح الدين أيوبية فأبل الإسلام من علته أبل يعني المريض براء وتأون خوشيك ومسلمانان تشيبون وإسلامش كان راحت أكراوك دينك أو نما أو نخشك تعيبهات بعدما وطن المسلمون أنفسهم على العراء دوائك مسلمانان خويا راقتبو برامر بهم ناراحتك بيان أكرا وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء وتقشك دنيك درزبو دوائك بو ماويك رجان بينا أدرى أو قشكدنا كا که بو مایی دلخوشی بو خلکی لسر روی زویده و هر وها آسمانش که ملائکش اوان پی خوش بو و خواهی گروه مهربان او ده صلاته که گران و مسلمانان که خواهی گروه خوی اوی پی خوش بو و ابدر علاله بعد ان دخل فی المحاقی حتی مانگ هل هات دو اوی کلچی ابو المحاق افرم بضم الميمي وكسرها محاق محاق آخر الشهر إذا محق الهلال فلم يرى فكتائي مانا يعني كمان كتائي بيادة الأخيرة مانا نايمينت وإلا كتائي مانا وسرتائي مانا تازا خلق شيئا كاي زن مانا ديارا يانا دعوة أهل السنة جوابو لآوابونا بو دعي هواتوا وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي روحك قرايا و دعيك يشتبه قرخ راق خريكو كتايب يبيت وقيل من راق وكسنو كساك بذي سكسك دعاي خير كبوك أمر دوان لكادي سلام رقا بوكو نمري بقرتوا دعوة أهل السنش أوا قشتبه كاتي مردن واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبادة الصليب خيرو مهربان رزقاري كرت بعبدي خوي ما بس بي نور الدين وصلاح الدين وسربازكاني بيت المقدس رزقار كرت لدستي صليب يكان من عبادة الصليب يعني عنيك وصليبة برسن وأخذ كل من أنصار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من نصرة دينه بنصيب وخير مهربان أوانيك مبستيان سرخصني ديني خوابو خير مهربان أو بشي بي بخشين وحتى أوانيك مبستيان بي سرخصنی دینی خوابو خواه گروه میرابان کردنی به ارمتی در با نور الدین و صلاح الدین ایوبی رحمتی خواه ان لبه و علت کلمت الاسلام و سنه و حتی اسلام و سنت اشکرابو جاره کیتر هیز و قوتی با گرایه و اوذین بیها على رؤوس الاشهاد حتی خواه گروه میرابان رگی دا جاره کیتر او دعویه با اشکراب أوترا ونادى المنادي يا أنصار الله لا تنكنوا عن الجهاد فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد أو كسانك بس سخصني ديني خوايا أو كل مدن وهروها بش مكان جهاد كدن الرقي خوادا أو باشترين تيشوا وروجي قيامت يعني جهادك نور الدين وصلاح الدين أيوبي رحمتي خواهن لبه انجامين دا بو شكاندني ونهيشتني دا صلاتي صليبيت فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق خلقي بو ماويك لو روناكي اجيان جاريكي تل تاريكي دسيك شعي وبسر رجالاتا وطغي على نور النبوة والوحي تو غیان درست بو جاری کتر بسر چیه بسر قرآن و سنتا و قدم العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي اقلان بیرو با چونی خویان تیگیشنی خویان با ایشو کاری دنیایی که سیاستا اوی که پی خوش بوایا اوانیان پیش قرآن و سنت اخذت فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها دو اي فلسفة ومنطق او اش كوات تايبت بوان بيو بيوان دي بوان هبه او انا اشكرابو واهل كيشي فبعث الله عليهم عبادا له اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وعاثوا في القرى والامصار وكاد الاسلام ان يذب اسمه وينمحي رسمه يعني اوانش اهل فلسفة ومنطق ما ويك هولي أوان دا خلتي عند رخصة ولا قرآن والسنة تأخوا يجروا مهربان عبداني كي تري سرخست كبقوات بون بهيز بون بسر شاركانا دا صلاة يعني بيدا كد بهم ولاديو شاركانا وتجاري كتير دعوة إسلام كقرايا كخريق بو إسلام ناوكيش نمينت وهروها أويك بيوندي بإسلامها بي خريق بو أنصرية سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.